الراديو 90 90 هواها مصري. ودلوقتي معادنا مع فقرة الرعب بتاعتنا. بفكركم موعدنا دايما كل خميس بيكون كلام معلمين من الساعة 12 للساعة 2، أما الرعب فبيكون من الساعة 1 لنهاية البرنامج لحد الساعة 2. ما تنسوش تتابعوا قصص الرعب الحصرية كمان على قناة أحمد يونس على يوتيوب. القناة اسمها أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS. هتلاقي كمان عليها قصة نجع جهنم على جزئين، ياريت تسمعوها عشان هتعجبكم. كمان في شوية حاجات بحب أقولها لكم دايما، ياريت لو أنت سايق على الطريق ما تعليش الصوت، ياريت لو أنت في البيت يكون معاك الهيدفونز التمام والظلم النور تماما. فقرة الرعب بتكون مقسمة كالآتي، أحيانا قصة من تألفكم، اللي عايز يكتب قصة ويبعتها لنا بيبعتها على صفحة أحمد يونس على فيسبوك AHMAD يونس YOUNES. الصفحة هتلاقيها عليها علامة التوثيق أو الفيريفيكيشن الزرقاء، هتبعت على رسائل الصفحة القصة اللي انت مألفها ومش مقتبسة. أما لو أنت عاوز تكتب تجربة، لأن بيبقى في حلقات بعنوان تجارب حقيقية، وزعنا لحد دلوقتي 32 حلقة من التجارب الحقيقية. بتكتب التجارب فين؟ في جروب عيلة أحمد يونس بالعربي، اسمه عيلة أحمد يونس. الجروب بيقترب من 70,000، بتنضم ليه وبتكتب التجربة الحقيقية بتاعت حضرتك وبنحطها ضمن حلقة التجارب الحقيقية. أما الملفات السرية فدي بندور وبنبحث خلف ظواهر معينة، وبنجيب المصادر كمان بتاعتها وبنعرضها لحضراتكم بالكامل. النهاردة بناء على التصويت اللي عملناه على صفحة الفيسبوك، انتوا ترشيحكم كان أكتر بيذهب للملفات السرية، والملفات السرية النهاردة بعنوان الأشياء. قصص رعب وأفلام كتير بتبتدي بشاب أو مجموعة شباب يلاقوا شيء ملعون زي كتاب أو سلسلة، فتبتدي تحصل لهم مجموعة من الكوارث. عمرك فكرت عزيزي المستمع، عزيزي المعلم، إن وراء القصص دي تاريخ حقيقي، وإن المؤلفين أوقات كتير بيستعينوا بقصص حقيقية ويدمجوها في الأفلام زي أفلام سلسلة أفلام الشعوذة الشهيرة في أمريكا وفيلم الفيل الأزرق في مصر؟ النهاردة معدنا في ملفات سرية مع الأشياء الملعونة، أشياء الاقتراب منها قد يؤدي إلى نتيجة واحدة، الموت أو الفناء، لذا فاحترس. خزنة العبيد. في القرن ال19 وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية كانت منتشرة تجارة العبيد، وكان الأمريكان بيخطفوا السود من أفريقيا ويستخدموهم كعبيد. من ضمن العبيد الأفارقة كان في عبد أفريقي اسمه نيكول، كان مختلف عن الباقين في كونه أنه ذكي جدا ومحترف بناء. وفي أحد الأيام شخص اسمه سامويل طلب منه أنه يبني له خزنة كبيرة، وبالفعل نيكول بنى الخزنة لكنها ما عجبتش سامويل، فضربه ضرب شديد جدا وحبسه جوه قبو تحت الأرض، قبو شبيه بالقبر مش بيدخل ليه شمس أو نور، منع عنه الأكل ومنع عنه الشرب. مات نيكول داخل القبو، ومش بس كده، ترك دون دفن لحد ما الجثة تحللت تماما لكي يكون عبرة لبقية العبيد. بيقال إن والد نيكول كان مشعوذ أو ساحر لإحدى القبائل، وقام بلعن الخزنة اللي صنعها نيكول. وبعد مرور الأيام مات سامويل، ومات 17 شخص من العيلة، من بينهم أولاده وزوجته، بسبب مرض غريب جدا كان بيخليهم ما يقدروش يأكلوا ويفضلوا يصرخوا طول الليل. بس بعد موتهم برغم كده اللعنة ما وقفتش، استمرت حالات الموت الغامضة. أي حد كان ليه علاقة أو صلة قرابة بسامويل كان بيموت نفس الموتة، بيموت على وشه علامات فزع رهيبة كأنه شاف شيء مرعب جدا. أحيانا كان الناس بيسمعوا صراخ مرعب جدا بيجي من جوه الخزنة. فشلت كل المحاولات في التخلص من هذه الخزنة، واللعنة فضلت مستمرة وتحصد في الأرواح، وزي ما قلنا من شوية وصل عدد الضحايا ل17 ضحية. في النهاية مجموعة ذهبوا للساحر والد نيكول وطلبوا منه أنه يصرف عنهم هذه اللعنة. طلب منهم الساحر أن يدفن ابنه بطريقة لائقة في الأول، وبالفعل طلعوا بقايا الجثة أو ما بقي من رفات من القبو وعطوها للأب اللي قام بدفنها في مكان محدش يعرفه. قيل بعد كده أن اللعنة بالفعل اتفكت. أما الخزنة هي حاليا فين؟ موجودة في متحف في الولايات المتحدة الأمريكية. شيء آخر في ملف الأشياء. سرير جايكوب الملعون. من حوالي 35 سنة اتعرضت أسرة أمريكية تسكن في إحدى الولايات الجنوبية لحادث مرعب جدا، يعتبر أحد أكثر الحوادث رعبا. كانت أسرة بسيطة وحالتها المادية ضعيفة، وعلشان كده الأب راح لأحد المزادات واشترى من هناك سرير دورين مستعمل عشان الأطفال يناموا عليه. كان سعيد جدا بالسرير ده، والأطفال كمان فرحوا بيه، لكن للأسف ما كانوش يعرفوا الشر الرهيب الذي يخبئ لهم هذا السرير. تم وضع السرير الجديد في غرفة الأطفال، وفي أول ليلة صحي الابن الصغير جايكوب على صوت حد بيمشي في الأوضة. بيمشي بخطوات بطيئة ثقيلة وبيدق في الأرض طول ما هو ماشي. جايكوب لما فتح عينيه شاف شخص واقف قدام السرير، ملامحه مفزعة مخيفة. بيقول إنه حس بكهرباء شديدة بتسري في كل جسمه، وجسمه تشل للحظات وصرخ. طبعا الأب والأم فكروا إنه بيحلم وما صدقوش أي حاجة من اللي جايكوب قال عليها. تاني يوم كل أهل البيت صحيوا فجأة على صوت عالي من راديو قديم. الراديو اشتغل لوحده من غير ما حد يقرب منه. مش بس كده، لا ده كمان كان بيقلب في القنوات أو المحطات الإذاعية لوحده، والمفتاح بتاع الراديو قدامهم عمال يلف ويدور لوحده، وكأن في حد خفي بيحرك البكرة الخاصة بتغيير مؤشر المحطات. بعد أيام بسيطة تحولت حياة الأسرة لجحيم، والأطفال أصيبوا بمرض مفاجئ بدون أسباب واضحة. وفي يوم كان الأب بيدهن إحدى غرف البيت وحس بتعب مفاجئ، ساب اللي بيعمله وراح يستريح، وساب الفرشة الخاصة بالدهان على الأرض. لما رجع لقى الجدران مدهونة ومتلخبطة ألوان، كأن في حد بيتعمد يبوظ اللي كان الوالد بيعمله. الأكثر غرابة من كل ده لما استيقظت أخت جايكوب بالليل وقالت شفت واحدة ست كبيرة في السن شكلها مخيف، عينيها حمراء وبتنظر ليا بشكل مرعب. بعد مرور عدة أسابيع الأب بالصدفة شاف نفس الست المخيفة وهي بتحاول تحرك السرير وصرخت فيه صرخة مخيفة. أفراد الأسرة عاشوا الأيام اللي بعد كده هم حاسين بخوف شديد بسبب اللي بقوا يشوفوه كل يوم. الأبواب كانت بتتفتح وتتقفل لوحدها، أصوات غريبة مخيفة لأشخاص بينادوا عليهم كلهم بالاسم واحد واحد. قامت الأسرة بالاستعانة بأحد المعالجين الروحانيين، وجي البيت وقال لهم أنا حاسس بحضور قوي لكيان شرير في البيت، وخلال وجوده النار ولعت في إحدى الغرف، ولما حاولوا يطفوها ما قدروش واتطفت لوحدها، ووجدوا أن مفيش أي حاجة اتحرقت. هذا الرجل الروحاني طلب منهم ان هم يتخلصوا من السرير ده، لكن بلاش يبيعوه علشان محدش تاني يتأذي منه، والافضل انهم يقوموا بحرقه. اللي اتقال ان تم حرق السرير ودفن الرماد بتاعه، والاسطورة او القصة لو كانت حقيقية انتهت تماما. شيء جديد في ملف الاشياء هو الكفن الملعون. بداية اللعنة بدأت في بلدة صغيرة تابعة لولاية كنتاكي الأمريكية. كارل روبرت شاب متزوج وبيعمل في ورشة تقطيع أخشاب، حياته مستقرة وبتربطه علاقة حب قوية بزوجته، لكن كان عنده عيب خطير، كان مدمن للشرب الخمر. في ليلة من ليالي الشتاء سنة 1938 رجع كارل للبيت وكان سكران جدا، وحدث بينه وبين زوجته مشاجرة شديدة. محدش عارف ازاي المشاجرة بدأت، لكن الكل كان عارف انتهت ازاي، لأنها انتهت بأنه قتل مراته. لما فاق من نوبة الغضب والسكر اللي كان فيها أدرك الجريمة اللي عملها، فانتحر قاتلا نفسه، وساب وصية أن يتم دفن جثته مع جثة زوجته في مقبرة واحدة. أهل الزوجة رفضوا تماما أنه يدفن مع بنتهم، وتم دفنه في مقبرة بعيدة عن مقبرة زوجته. وبعد عدة أسابيع لاحظ الأهالي أن شكل قبر كارل بدأت تظهر عليه علامات أو بقع سوداء. الأشكال دي بدأت تأخذ أشكال عبارة عن وجه كارل صارخا. وفي أحد الليالي راح ثلاث شباب عند المقبرة وفضلوا يسخروا من المقبرة ويلعنوا كارل بسبب اللي عمله. كل واحد فيهم بعدها روح. الغريب أن الثلاثة ماتوا بعد كده في حوادث غامضة متتالية، اتكسر رقبة واحد منهم، والتاني مات غريق، والتالت أصيب بمرض قضى عليه في أيام. واحدة من أمهات اللي ماتوا قررت أنها تنتقم، وهي اللي تروح تكسر القبر لأنها متأكدة أن اللعنة كانت منه. حملت فأس وفضلت تكسر بالفعل في القبر، ودخلت جوه ما بتقول أنها ما لقيتش أثر لجثمان كارل، لكنها لقت الكفن بتاعه فاضي. أخذت الكفن ورجعت بيه البيت، وهي مقررة أنها تقوم بحرقه. تاني يوم كانت فوق السطح ووقعت ورقبتها اتكسرت وماتت. الناس خافت أكتر وراحوا رجعوا الكفن لداخل المقبرة. بعد مدة من الحادث، كان راجل مزارع راكب عربية بتجرها الخيول ومعاه زوجته وأولاده. حب أنه يعمل شجاع أمام أبنائه، فطلع مسدس وأطلق منه الرصاص على مقبرة كارل. الخيول أصيبت بحالة من الجنون وجريت بسرعة كبيرة ناحية منحدر فوق جبل. المزارع رمى أولاده وزوجته من العربة بسرعة، لكنه للأسف ملحقش ينقذ نفسه. وقعت العربية وهو فيها من فوق الجبل ومات. فيما بعد تم نقل الكفن لمنزل أحد الكهنة، وتم وضع حراسة عليه مكونة من ضباط شرطة خوفا من لعنته. تطورت الأمور وتم العثور على الضباط قتلى ومكسر رؤوسهم. فضل الكفن مصدر رعب للبلدة، إلى أن قام أحد القساوسة بنقل الكفن ودفنه في مقبرة الزوجة، وهنا انتهت اللعنة. وقال هذا القس أن الزوج كان يفعل كل ذلك رغبة منه أن يذهب لقبر زوجته. شيء آخر، كرسي باسبي أو كرسي الرجل الميت. كرسي مصنوع من خشب البلوط، بيقال انه مسكون بروح شريرة. بيقال كمان ان القاتل توماس باسبي لعن الكرسي قبل ما يتم اعدامه شنقا سنة 1702، وكان ده في شمال المملكة المتحدة. خلونا نبتدي القصة من البداية وبتفاصيل كتير. في أواخر القرن السبعتاشر انتقل شخص مزور محترف تزوير عملة اسمه دانيال. انتقل لبلدة صغيرة شمال انجلترا، وهناك كان الموقع هادي ومناسب ليه علشان يبدأ يزور النقود من غير ما حد يدرك ما يفعله. قام بشراء مزرعة قديمة وحولها لوكر ملائم للقيام بأعمال التزوير، وبنى غرفة كبيرة مخفية تحت الأرض بحيث ان محدش يعرف مكانها. كان عنده بنت اسمها إليزابيث، اتعرفت على شاب من البلد اسمه توماس، حبوا بعض واتجوزوا. دانيال ما كانش موافق على الزواج ده، لكنه اضطر يوافق بسبب إلحاح بنته وحبها الشديد لتوماس. ومرور الوقت دانيال قال لتوماس كل الأسرار وبقى شريك معاه في التزوير. سكن توماس وزوجته في منزل قريب وكان سكن ممتاز، لكن بعد كام شهر ظهر توماس على حقيقته الشريرة انه كان مدمن خمر وأمار. لما دانيال عرف بالموضوع قرر انه يرجع بنته ويخليها تسيب زوجها، وفعلا راح لها البيت لكنها رفضت تمشي غير لما جوزها يرجع. المهم ان دانيال فضل مستني توماس اللي جه بالليل متأخر وكان مخمور. حصل بينهم مشادة كلامية وتطورت لخناقة كبيرة. توماس قام بغرس سكين في قلب دانيال وقتله. اتقبض عليه وتمت محاكمته بارتكاب جريمة قتله، وسنة 1702 أعدم توماس شنقا. ولما مات تم وضع جثته على كرسي ضخم في مفترق طرق كي يكون عبرة لأي حد يفكر في القتل. بيقال إن زمان كان بيحصل مثل هذه العقوبات الغريبة، ويتم وضع القتلة بعد إعدامهم على مرأى الجميع. الكرسي ده تم وضعه في مدخل إحدى الحانات هناك، وبدأ يتقال إن أي حد هيقعد عليه يموت. وخلال الحرب العالمية الثانية جه شاب وترهن مع أصحابه على الجلوس على هذا الكرسي الملعون. جلس على الكرسي هو مش مصدق موضوع اللعنة ومفكر إنها مجرد إشاعة، لكن الشاب مات في نفس الليلة، سقط عليه سلك كهربائي. قام صاحب الحانة بوضع الكرسي داخل قبو بعيد عن الناس، لكن بالصدفة جه راجل بريد وما كانش يعرف بالموضوع وقعد على الكرسي. رجل البريد بعد ما خلص شغله مات في حادث سيارة في نفس اليوم. قيل ان العربية اتقلبت بيه على الطريق وانحرفت ثم احترقت وهو احترق معها. قيل أن كل من جلس على الكرسي مات. من ضمن الضحايا عامل تنظيف مداخن، العامل ده لما خلص شغله قعد على الكرسي يستريح، وتاني يوم الصبح لقوه شانق نفسه في نفس المكان اللي كان محطوط فيه جثة باسبي. في السبعينات كان السكان المحليين بيخافوا من لعنة الكرسي، لكن الفضول خلى اتنين طيارين يتحدوا بعض وجلسوا على الكرسي في محاولة لكسر اللعنة. الاتنين ماتوا في نفس الليلة بدون سبب، لقوهم مرميين في أوضهم وعلى وشهم فزع رهيب وأجزاء من جسمهم متقطعة. بيقال إن أكتر من 63 شخص لقوا حتفهم لما تجرأوا على الجلوس على ذلك الكرسي. الكرسي حاليا موجود في متحف ثيرسك وبيتعرض للزوار، وممنوع تماما الاقتراب منه لأنه أصلا معلق في السقف، لكن بمشاهدته والفرج عليه متاحة. شيء آخر، المقابر هي الأماكن اللي الأحياء ما بيحبوش يزوروها لأنها بتفكرهم إن دي نهايتهم الحتمية. في البلاد الأوروبية بيهتموا جدا بزينة المقابر وبيحطوا جواها أنواع مختلفة من التماثيل والمنحوتات كنوع من الفنون، لكن أحيانا بيتم حضور قوة ظلامية أو شيء مرعب داخل التماثيل دي. تمثال السيدة صاحبة الرأس المقطوع، التمثال موجود في مقبرة لأحد رجال الأعمال في ولاية كاليفورنيا، عبارة عن تمثال لامرأة جميلة تدعو بالغفران. صنع هذا التمثال من الجرانيت الأبيض. بعد وضع التمثال في المقابر بأسبوع واحد هبت عاصفة شديدة خلعت رأس التمثال من مكانه. التمثال أصبح بدون رأس. الموضوع ممكن يكون عادي، لكن لما نعرف أنه كل لما يحاولوا يرجعوا الرأس لمكانه يحصل حاجة وتنفصل مرة أخرى يبقى غريب. بعد عدة محاولات ترك التمثال كما هو بدون رأس. ترى مين صاحبة التمثال وليه تمثالها ملعون بالشكل ده؟ ما حدش يعرف. تمثال آخر هو تمثال الطفلين، تمثال لطفلين ماتوا على يد قاتل سفاح. الشرطة للأسف ما قدرتش توصل للقاتل بالرغم أنه تم كشف شخصياته، لكنه قدر يهرب. الطفلين كانوا هما الأولاد الوحيدين لسيدة بتشتغل نحاتة، لما ماتوا عملت التمثال تخليدا لذكراهم. التمثال كان رائع جدا وغاية في الدقة والجمال، تم وضعه بالقرب من قبر الطفلين. الناس اللي بتزور المقابر بالليل بيقسموا انهم كانوا بيشوفوا اشباح الطفلين واقفين قدام التمثال. مش بس كده، المنطقة المحيطة بالتمثالين كل الورود والاشجار اللي فيها كانت تحترق. وفي احد الايام تم العثور على القاتل جثة بجوار التمثال. محدش عارف مين اللي قتله وازاي جه هنا. أم الطفلين كانت مشلولة في الوقت ده، وعلشان كده الشبهة كانت بعيدة عنها. قيل أن من قام بذلك هي الأرواح. الغريب أن بعد موت القاتل رجعت النباتات تزدهر من جديد وتطلع حوالين التمثالين. نروح لتمثال آخر، تمثال الراهبة الجمجمة. هو عبارة عن تمثال لراهبة بتصلي في خشوع، لكن الغريب أن النص وجه التمثال تحول وأصبح شبيها للجمجمة بدون أي سبب، نصف عادي ونصف جمجمة. حارس المقابر بيقول أنه كان بيشوف امرأة لابسة لبس راهبات ملامحها مخيفة بتطوف في المقابر ليلا وتفضل تصرخ. بمرور الوقت والأيام بدأ يتم العثور على جثث متشردين أو جثث ناس بيزوروا المقابر بالليل مقتولين ودمهم ممصوص. طبعا مش مصاصين دماء ولا حاجة، لأن الشرطة لما فحصت الجثث ما كانش فيه أثار أنياب أو فتحات أو أي شيء يوضح إزاي سحب الدم من الضحية. كان شيء مرعب الحقيقة، شيء بيقوم بسحب الدم من الضحايا، أو تقدر تقول إنه بيجفف الدم الموجود في أجساد الضحايا. محدش عارف هو ايه. بمرور الوقت امتنع الاهالي عن زيارة المنطقة دي ليلا مع تحذير شديد اللهجة مكتوب لا تقتربوا من تمثال الراهبة. شيء اخر في ملفنا ملف الاشياء، جوهرة عين الشيطان. بيقال ان الذهب يذهب العقل، فما بالنا بجوهرة نادرة جدا وزنها 112 إيراد. هي جوهرة عين الشيطان، من أشهر الجواهر على وجه الأرض. أعيد قطعها وصقلها أكثر من مرة. هي شاهد على تاريخ من القتل واللعنات المجهولة. تقدر قيمة الجوهرة ب 250 مليون دولار حسب ما أعلنته صحيفة الجارديون. بتبتدي قصة الجوهرة سنة 1668، تاجر مجوهرات فرنسي اشتراها من الهند، محدش عارف اشتراها من مين تحديدا، كل المعروف ان سافر الهند ولما رجع بلده فرنسا كانت معاه هذه الجوهرة. يقال انها كانت في البداية حجر كريم وسرقت من عين تمثال مقدس في الهند في القرن 17. في أحد الأيام كان التاجر الفرنسي في إحدى رحلات الصيد هجمه ذئب متوحش وعثر على جثة التاجر ممزقة بوحشية. الجوهرة اتباعت للأسرة المالكة في فرنسا وسقلت وتم وضعها داخل تاج الملك لويس 14. بعدها بمدة قامت الثورة الفرنسية وقتلت العائلة المالكة عن طريق الإعدام بالمقصلة. اختفت الجوهرة آنذاك وعادت للظهور مرة تانية سنة 1812. ظهرت فين وازاي؟ ظهرت مع تاجر انجليزي اسمه أليسون ورفض يقول وصلت له ازاي. باعها للبلاط الملكي الانجليزي وتم اهدائها للملك جورج الرابع اللي مات بعدها بفترة وجيزة. وللمرة التانية بتختفي الجوهرة ثم تعود للظهور بعد سنوات ضمن مقتنيات أسرة هابي الانجليزية. أسرة هابي في الوقت ده كانت بتعتبر من أغنى العائلات وكان عندهم مجموعة شركات ومصارف كبيرة. اشتهروا بحب امتلاك المجوهرات والأشياء الثمينة والنادرة والقيمة. قيل إن الجوهرة دي كانت آخر شيء اشتروه لأن بعدها العيلة خسرت وتراكمت عليهم الديون وفي النهاية أفلسوا تماما وباعوا معظم أملاكهم ومن ضمنها الجوهرة. اشترتها سيدة الأعمال إيفلين وولش وبالرغم من كل الكلام اللي اتقال حوالين الجوهرة لكنها أصرت وصممت إنها تشتريها وقالت أنا أتحدى هذه الخزعبلات والخرافات واللعنات. الكلام ده سنة كام؟ سنة 1909. أعلنت وولش للجميع أن اللعنة هتنكسر عندها وأن مفيش حاجة هتحصل. بعد شهر مات ابنها الأول في حادث سيارة، ثم تركها زوجها وهرب مع امرأة تانية، وماتت بنتها بجرعة زائدة من الأقراص المنومة. انتهى الحال بوولش اللي تحددت اللعنة بأنها أصبحت نزيلة في مصحة نفسية وماتت. أخيرا تم إهداء الجوهرة بدون أي مقابل إلى متحف سميث سونيان للمجوهرات سنة 1952، ولم تخرج هذه الجوهرة من حوزته حتى يومنا هذا. من الجدير بالذكر أنه تم فحص الجوهرة سنة 1965 بالأشعة فوق البنفسجية في أحد المختبرات. لاحظوا إيه؟ لاحظوا أن الجوهرة كانت تبرق كما لو كانت جمرة حمراء متوهجة أو عين شيطان كما أطلق عليها. لسه مكملين ملف الأشياء وعقد مردوخ المشؤوم. بيقال أنه أخطر من لعنة الفراعنة. هو عبارة عن قلادة عقد ثمين جدا مرصع بالأحجار الكريمة صنع قبل 3000 سنة، وكتب عليه مجموعة من الطلاسم والنقوش الغريبة اللي بيعتقد إنها تخص أحد كهنة معبد مردوخ في حضارة بلاد الرافدين. هذا العقد لا تقل قصته إثارة وغرابة عن لعنات الفراعنة، بل إن الجدل لازال قائما على وجود ما يسمى بلعنة الفراعنة، بينما جميع الباحثين والمؤرخين واثقين إن هذا العقد يحيط به لعنة غريبة وقاتلة منذ القدم. أي حد ارتداه أو لمسه كان مصيره الموت بطرق عجيبة. بتقول القصة أو الأسطورة أن عقد مردوخ كانت بداية ظهوره أيام الرومان. التاريخ ما ذكرش إزاي وإمتى بالضبط عثروا عليه، لكن كل اللي نعرفه أن العقد أهداه ملك الروم إلى الخليفة العباسي هارون الرشيد ضمن مجموعة من الجواهر والحلي. هارون الرشيد أعطاه إلى بنت عمه زبيدة، لكنها ما رضيتش تلبسه ووضعته في صندوق خاص وأخفته دون سبب واضح. قيل إنها انزعجت من الطلاسم المرسومة على العقد. بعد وفاة هارون الرشيد انتقل العقد إلى الخليفة الأمين واللي أعجب بيه جدا وارتداه لفترة طويلة، ومن عند النقطة دي بدأت اللعنات في الظهور. اتقتل الأمين على يد طاهر ابن الحسين الذي استولى على كل ممتلكات الأمين بما فيها العقد. وبعد أيام قليلة قتل طاهر ابن الحسين هو الآخر، ويوم مقتله كان لابس على فكرة العقد. تم حفظ العقد في خزائن الدولة لفترة طويلة لحد ما أخرجه الخليفة المستعصم، والذي قتل على يد التتار بقيادة هولاكو بطريقة بشعة جدا، وقتلت كل أفراد العائلة. حصل هولاكو على العقد وأهداء إلى عشيقته فانسا اللي كانت متزوجة من أحد قادة جيش التتار، وفور ارتدائها للعقد عرف وعلم زوجها بعلاقتها بهولاكو وقتلها فورا. القائد ده ارتدى العقد وبعدين اتقتل في معركة عين جالوت اللي انتصر فيها المسلمون بقيادة قطز. انتقل العقد لقطز، وكلنا عارفين ازاي قتل قطز على يد بيبرس ومجموعة من الأمراء الطامعين في الحكم. أصبح العقد من نصيب بيبرس اللي اتقتل هو كمان بخنجر مسموم، وبعدها بمدة العقد اختفى تماما، ثم ظهر مع الملك الفرنسي لويس التاسع الذي سجن ومات بسبب مرض خبيث. انتشر خبر القلادة الملعونة أو هذا العقد بين السحرة، وبدأوا يحذروا أي حد أنه يفكر يقرب من القلادة أو يشتريها أو حتى يلمسها. الملكة ماري أنتوانات ما سمعتش الكلام ده وارتدت العقد، قامت عليها ثورة وتم إعدامها بالمقصلة. قبل إعدامها قالت جملة واحدة: يا ليتني تخلصت من هذه القلادة الملعونة وسمعت لنصيحة الساحر كالباسترو. كان الساحر كالباسترو قد حذرها مرارا وتكرارا من ارتداء القلادة الملعونة. طيب، الموضوع ما انتهاش هنا. الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت حصل على القلادة وأهداها لزوجته اللي رفضت إنها تلبسها لما سمعت بماضيها الدموي، وقررت الاحتفاظ بها بعيدا عن القصر الملكي. انتقلت ملكية العقد للجيش الألماني بعد ما احتل هتلر فرنسا، وتعرض في متحف برلين للأثار. فضل هناك لمدة لحد ما سرق، وكان سرقه أحد ضباط الجيش الألماني ويدعى جارونجو. انتحر بعد ذلك في ظروف غامضة. انتقل العقد بعد هزيمة ألمانيا للولايات المتحدة الأمريكية وتم بيعه في مزاد. اشتراه المرة دي مين؟ جون كينيدي، واللي بقى بعد كده رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، واغتيل سنة 1963، وبيقال انه يوم اغتياله كان بيرتدي العقد تحت البدلة. حاليا لا أحد يعرف ما كان عقد مردوخ، ولكن هذه هي اللعنات التي قيلت حول هذا العقد، لك أن تصدق ولك أن تكذب. لسه ملف الأشياء مكملين، وهننتقل لقبر الأسرار المفزع. نعمة البيت والسكن نعمة كبيرة جدا، وللأسف في ناس بتعاني منها أو من عدم وجودها، ناس مشردة، فبيضطروا لعدم وجود البيت أو السكن يناموا في حديقة عامة أو نوم في مقابر. في سكوتلاند وفي أحد الليالي البرد جدا، شخص متشرد اسمه بيتر قرر أنه يبات في المقابر. في اليوم ده كان في مطر شديد، بيتر فضل يدور بين المقابر على أي قبر مفتوح، ولما لف كتير لقى قبر وحيد ليه زخارف جميلة وبابه بالفعل كان مفتوح. دخل بيتر، وقتها كانت الساعة حوالي 1:30 PM، كان معاه كشاف صغير فنور بيه وقعد وسط القبر. بالصدفة لاحظ وجود فتحة صغيرة زي الحفرة في أرضية المقبرة. طبعا استغرب وعقله صور له إن حد مخبي فلوس أو كنز في الحفرة دي. فضل يحفر، وكل لما يحفر الفتحة تكبر معاه لحد ما ظهر سلم نازل تحت الأرض. نزل على السلم وهو معتقد إنه طبعا هيلاقي كنز. كانت المفاجأة أنه لقى 4 توابيت خشبية. قرر أن يقوم بفتحها، وهو ما زال عنده أمل أنه يعثر على هذا الكنز. فتح التابوت الأول لقى جثة متعفنة. التابوت الثاني حاول يفتحه، وهو بيحاول الأرض تحت منه انهارت ووقع جوه حفرة تانية. لما قام لقى نفسه محاط ببحر من الجماجم والعظام البشرية. شعر برعب شديد. بيقسم بعد كده انه شاف الهياكل العظمية دي بتتحرك، وفي واحد منهم مسك رجله. بيتر اصيب بحالة من الذعر والفزع، بدأ يتسلق الحفرة زي المجنون، وطول الوقت كان سامع صراخات لناس تعذب. قدر يخرج من المقبرة وجري لحد ما وصل لحارس المقبرة ووقع فاقد الوعي. لما فاق وحكى حكايته انتشرت القصة وبدأت الناس يروحوا يتفرجوا على المقبرة، بس ما كانوش يعرفوا ان اللي عمله بيتر تسبب في خروج لعنة قديمة كانت مدفونة جوه هذه المقبرة. امرأة بتحكي وبتقول: رحت أشوف المقبرة، أول لما بصيت جواها شفت الجحيم، شفت أشخاص ليهم عيون نارية وحواليهم كائنات مرعبة، وكلهم واقفين حوالين كتلة ضخمة من الصخور السوداء. المرأة خافت وجريت فورا. مر كام يوم وبعدين كانت بتبص في المراية لقت أثار كدمات وبعض البقع الداكنة على وجهها وكأنها تعرضت للضرب. حكاية المرأة دي ما كانتش هي الوحيدة، لكن ناس كتير حصل لهم نفس الموقف، والبعض أصيب بنزيف غامض ودم خرج من عيونه. شاب تاني بيحكي وبيقول: كنت واقف بالقرب من هذا القبر وخرج لي من جوه كيان ضخم كان يشبه البشر لكنه كله شعر وليه مخالب حادة وطويلة، اتكلم وقال له جملة بلغة غير مفهومة. الشاب بعد كام يوم وبعد ما حكى عثر عليه ميت وعلى جسمه أثار ضرب وبقع داكنة في سريره. كل الحكايات والمواقف اللي حصلت حوالين المقبرة دي خلت الشرطة في سكوتلند تصدر قرار بإغلاقها تماما. استمر إغلاق المقبرة لفترة، لكن أحد الصحفيين هناك من أهل البلد ما عجبوش القرار وقدم طلب للبلدية بيطالب فيه بإعادة فتح المقبرة للزوار، وقال هنظم رحلات سياحية ليها. طيب الصحفي بعد الطلب ده كان راجع من العمل بالليل وتعرض لهجوم من كيان غامض، وحسب كلامه الكيان ده كان مخلوق يشبه الشيطان، ليه زوج من القرون الضخمة والشعر يغطي كل جسمه. الصحفي أصيب إصابة بالغة وتأكد بعدها أن المقبرة بتحتوي على شر رهيب ولعنة مميتة لأي حد يفكر بس أنه يقرب منها. قمصان الطلاسم في ملف الأشياء. على مدار التاريخ الطويل الناس بتحب الخرافات والقصص السحرية، لكن بعض الخرافات بيكون ليها أساس من الصحة. من ضمن الحاجات دي قمصان الطلاسم. 7 قمصان تم تصميمهم ل7 ملوك، فوق كل قميص منهم مكتوب مجموعة من الطلاسم والتعويذ تهدف لحماية من يرتديها، لكنها فيما بعد تحولت الطلاسم للعنة وتحضير للجن. القمصان مصنوعة من مادة الكتان وبيصممها أشهر المشعوذين في الوقت ده، وكان عليها زخارف هندسية دقيقة وداخلها مربعات وبعض الأشكال الدائرية. داخل كل دائرة كتابات عبارة عن أرقام حروف تعويذ سحرية مكتوبة بحبر أسود وأحمر. حاليا موجود 6 منهم في مصر وإيران وتركيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية. كل الدول دي بترفض بيعها أو التصرف فيها لأنها قيمة أثرية وتراثية. القميص 7 غير موجود ومحدش عارف مصيره إيه ومع مين. قمصان الطلاسم زي ما قلنا بتحتوي على عبارات سحرية وتعويذ في عالم أو في علم الأرقام، مؤلفة من أحرف وأرقام بيعتقد إن ليها طاقات سحرية. كمان بتحتوي القمصان على سلسلة من 7 رموز في شكل ختم سليمان. بيقال إنك لو جمعت 7 قمصان جنب بعض بتقدر تكون ختم سليمان وختم السحري له القدرة على قيادة الجن والشياطين والتحدث مع الحيوانات. دي أسطورة والله أعلم مدى صحتها، إحنا بننقل لكم اللي بيتقال في هذا الملف. الجدير بالذكر إن كل من ارتدى هذه القمصان مات بعد فترة قصيرة لدرجة إن أثار دم المقتولين موجود عليها. البعض بيقول ان القمصان طريقة لاستحضار الجن لتنفيذ الطلبات. تم ذكر واحد من القمصان دي اكيد عرفته في فيلم ايه؟ فيلم الفيل الازرق، وتقال عليه قميص المأمون. واحد من القمصان معلق حاليا في قاعة الطب في متحف الفن الاسلامي في القاهرة. وملف الاشياء لازال مستمر، ونروح من القمصان للفساتين. فستان الموت. في مصر تحديدا في احدى قرى الصعيد انتشرت حكاية فستان الموت او الفستان الملعون. الموضوع بدأ من حفل زفاف شعبي، وحسب التقاليد هناك بيحصل زي رقص بالخيول واطلاق للنيران. خلال الاحتفال واحد من اللي كانوا راكبين الخيل انطلقت من مندقيته طلقة خاطئة فاصابت امرأة في عنقها، نقلت للمستشفى لكن الحالة خطيرة وماتت. الأهالي حملوا المرأة وتم إقامة الجنازة ودفنت. أهالي القتيلة قاموا بتوزيع ملابسها على الفقراء زي عادة معظمنا، لما حد بيموت بنوزع ملابسه على الجمعيات أو على الفقراء. كان من نصيب واحدة ست فقيرة اسمها صباح الفستان اللي القتيلة كانت لابساه. حسب ما قيل بعد كده أن هذا الفستان كان صناعة يدوية، وأن اللي صنعته قامت بخياطته واحدة من الغجر الرحالة. صباح أخذت الفستان وغسلته من الدم ونشرته فوق السطوح. في الليلة دي كانت نايمة مع أولادها في الطابق الأرضي للبيت، صحيوا على أصوات ضرب نار وبنادق وركض خيول وزغاريد جاية من فوق السطوح بتاع البيت، اللي هو ما يستوعبش أي حاجة من ده. وفجأة الأصوات توقفت، بعدها سمعوا خبط شديد على باب البيت وسكت. رجع صوت الخبط بعدها أقوى من الأول، كأن في ناس بتخبط كتير جدا على الباب. صباح وأولادها خافوا واتخضوا وفضلوا يصرخوا لحد لما الجيران اتجمعوا، ما كانش فيه أثر لأي شيء. تاني يوم صباح لمت الغسيل من فوق السطوح وكان من ضمنهم فستان القتيلة. وهي نازلة شافت واحدة ست مجروحة في رقبتها بينزل من مكان الجرح دم أسود، صرخت صرخة رهيبة في وجهها واختفت. الموضوع ما انتهاش عند كده، صباح بدأت تحلم أحلام غريبة. الحلم الأول شافت فيه واحدة ست ومعها طفل صغير، طفل ملامحه غريبة، هو على هيئة إنسان لكن مش إنسان، كان ليه قرنين صغيرين وبشرته لونها زي لون جلد القطط. الست فضلت تقول كلام كأنها بتقرأ سحر أو تعاويذ، كانت كل لما تتكلم جسم صباح يتجمد في بعضه لدرجة أنها حاسة أنها هتتخنق. وفجأة صحيت من الحلم على صوت ابنها بيصحيها. خافت صباح وطلعت من البيت هي وأولادها، ولما راحت للناس اللي أخذت منهم الفستان وحكت لهم اللي حصل ووصفت لهم الست اللي ظهرت، قالوا لها هي نفس مواصفات بنتنا القتيلة. راحت تاني يوم لشيخ وحكت له القصة كلها، قال لها كل ده ما يحصلش إلا إذا كانت القتيلة روحها ملعونة. صباح سألته يعني إيه؟ ممكن تكون كانت بتمارس سحر أو على اتصال بعالم الجن. طلبت من الشيخ صباح أنه يساعدها، راح معاها وحصن البيت بطريقة معينة وطلب منها تمسح البيت بمية وملح، وبعدين أخذ منها الفستان وقال لها هتخلص منه بطريقتي. تمر السنين ويموت الشيخ، ولما يموت يلاقوا أنه ما تخلصش من الفستان وكان محتفظ بيه، محدش يعرف احتفظ بيه ليه وعشان إيه. الأهالي كانوا عاوزين يحرقوا الفستان بس الكل كان خايف، لحد ما تطوع أحد من الشباب وحرقه وانتهت هذه اللعنة. ولسه مكملين ملف الأشياء ونروح للوحة العذاب. شون رابنسون طفل فضولي كان بيحب دايما يستكشف كل حاجة، وفي يوم من الأيام قرر أنه يطلع السلم اللي بيؤدي لصندارة جدته. كان عنده اعتقاد أن عندها لعب وحاجات كتير، وفعلا لما طلع الصندرة لقى حاجات قديمة، التراب والغبار مغطيها كأنها من بقايا مقبرة فرعونية. الريحة كانت عطنة وعفنة والجو خانق، ورغم كده شون بقى يطلع الصندرة كل يوم ويفضل يلعب في الحاجات دي. وفي أحد المرات لقى تحت ستائر قديمة ألبوم مليان صور باللونين الأبيض والأسود لجدته في شبابها، والأشخاص ما يعرفهمش ماتوا أكيد من زمن طويل. وبجوار الألبوم ده لقى لوحة غريبة لراجل فاتح بقه كأنه بيصرخ من شدة الألم. كانت لوحة مرعبة وألوانها مزعجة كئيبة. صورة اللوحة اتطبعت في ذهن شون رابنسون وأثارت فضوله، راح سأل جدته اللي اتضايقت جدا لما عرفت أنه لقاها. جدته بدأت تحكي وتقوله زمان واحدة صاحبتها أهدت ليها اللوحة دي، وقالت لها أن الرسام اللي رسم اللوحة دي أصيب بلوثة عقلية في أواخر حياته، وأنه كان كئيب وبائس لدرجة أنه جرح نفسه ومزج دمه بالألوان ولون بيها اللوحة، وبعد لما انتهى من رسمها انتحر ومات. الجدة قالت أنها حاولت ترجع اللوحة لصديقتها، لكن صديقتها رفضت تاخدها مرة تانية كأنها ما صدقت تتخلص منها. بتقول أنه طول الوقت كانت بتشوف شخص مجروح والدم نازل من إيديه وبيكون واقف حوالين اللوحة، وأنها بقت تسمع صراخ طول الليل وحوادث غامضة بقت تصيب أفراد أسرتها. قالت ان في احد الليالي صحيت من النوم شافت ظل داكن لرجل واقف عند حافة السرير، لكنه ما كانش واضح الملامح، مسك رقبتها وفضل يخنق فيها لحد لما فقدت الوعي. فكرت بعد كده انها تحرق اللوحة لكنها خافت جدا فقررت تخفيها في الصندرة، وللأسف لقاها شون وخرجها من مكانها مرة تانية. شون لما جدته خلصت كلامها ما حسش بالخوف، لكن حس بفضول أكتر، وبدأ يتخيل الشخص اللي رسم اللوحة وهو بيغمس فرشاة ألوانه في دمه ويلون بيها اللوحة. مرت الأيام والسنين ونسي شون موضوع اللوحة، وماتت الجدة العجوز وبيع المنزل من قبل الورثة. قبل ما يتم تسليم المنزل للمشتري الجديد، قرر شون يقوم بزيارة أخيرة لاستعادة ذكريات الماضي. راح البيت وفضل يدور لحد لما لقى لوحة الرجل المعذب. افتكر كلام جدته حوالين اللوحة وشعر بانجذاب غريب نحوها، لدرجة انه اخدها معاه لبيته، وكان عاوز يعلقها في حجرة الجلوس، لكن زوجته اعترضت بشدة وقالت له اللوحة بتوترها، واعترض كمان اولادهم كمان وقالوا احنا بنخاف منها. اضطر شون انه ياخد اللوحة ويحطها في قبو والبيت، وبعد كم يوم بدأ شون وافراد عائلته يسمعوا اهات وصرخات مكتومة جاية من مكان مجهول. فكروا انها اصوات قطط او فئران او قطط بتلعب في الحديقة، ونسيوا الموضوع. لكن شون لاحظ حاجة تانية، لاحظ ان الكلب بتاعه بقى يخاف ينزل او يقترب من القبو. كان غريب جدا، وخصوصا انه كان متعود ينزل هناك، لكن دلوقتي بقى خايف ومذعور تماما مجرد ما يقترب من القبو. بعد عدة أسابيع نزلت أمطار غزيرة وتسربت المياه للقبو وغرقت الأرضية. اضطر شون ينقل الحاجات الموجودة في القبو، ومن ضمنها كانت اللوحة، نقلها لأوضة في الدور العلوي. بعد كده بدأت الأمور تزيد وتكتر. طول الليل صرخات وأهات، خبط ورزع كتير جاي من الأوضة اللي فيها اللوحة، الأفاف بيتحرك من مكانه. يلاقوا طيور ميتة عند عتبة البيت، كل الورد الموجود في البيت دبل ومات وبقى لونه أسود. وكان أفراد العيلة بيصحوا أحيانا في ساعات متأخرة من الليل على صوت أشخاص تبكي. شون قال شفت خيال أو كيان أسود بيتجول في المنزل وبيختفي مجرد ما بأدرك وجوده. الزوجة والأولاد بقوا هما كمان يشوفوا الكيان ده في أماكن مختلفة من البيت. بعد فترة بدأ أفراد العائلة يتكلموا عن وجود بقع باردة في البيت، أماكن الجو فيها بارد، كانت أجسامهم بترتجف من شدة البرد لما بيمروا عند البقع دي أو المناطق دي، بالرغم من إن الجو عادي. كمان لاحظ شون إن الكلب بدأ يرفض يطلع للدور العلوي، ما بقاش يخاف من النزول للقبو. يعني كده واضح ان الكلب خايف من الشيء الموجود حول هذه اللوحة. في احدى الليالي كانت زوجة شون نايمة وحست ان في شخص جه نام جنبها، افتكرت انه هو زوجها، لكن لما التفتت شافت شخص ممزق الوجه ينام بجوارها ومكان عينيه فجوتين لونهم اسود. من شدة الخوف قفزت من السرير وهي بتصرخ بهستيريا. جه شون بسرعة وحاول يهديها وقال لها ممكن يكون مجرد كابوس. اقتنعتش بكلامه وقالت له اللوحة هي سبب كل اللي بيحصل، وأصرت أنه رجعها مرة تانية للقبو، وبالفعل عمل كده. وكالعادة عاد حال الكلب للإنعكاس وبقى يخاف ينزل للقبو، وبقى البيت عادي جدا. شون نشر صورة اللوحة في صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وحكى عن الأحداث الغريبة المرتبطة بها. نصحوا بعض الناس انه يراقب اللوحة بواسطة كاميرا، واخبروه انها افضل طريقة لمعرفة اذا كانت اللوحة مسكونة ام لا. استجاب شون لتلك النصيحة واخرج اللوحة من القبو ووضعها في غرفة معزولة بالطابق العلوي، وحط معها كاميرا مراقبة تقوم بالتصوير. مر كم يوم ما بيظهرش اي حاجة في التسجيلات، لكن في احد الايام شون شاف زي خيال بيتجسد او بيخرج من جوه اللوحة. خلال الأسابيع والشهور التالية سعى شون لمعرفة أي معلومة عن تاريخ اللوحة أو اللي رسمها. نشر صورتها على عدد من المواقع والمنتديات، وطلب من أي حد يعرف عنها معلومات يوصلوا بيها. ما قدرش للأسف يوصل لنتيجة. ناس عرضت عليه كتير أنها تشتريها منه، وناس نصحوه أنه يتخلص منها ويحرقها، كان بيرفض. اتقالوا أنها ممكن تكون بوابة لعالم آخر، لكن أحد المختصين في مجال الروحانيات حذروا أنه يحرقها أو يمزقها أو يكسرها. أخبروا أن الأمور ستصبح أسوأ، والشيء المرتبط باللوحة سيصبح حر لو تم حرق اللوحة أو تكسيرها أو تمزقها، والشر هيزيد بشكل لا يحتمل. خرجت نظرية آنذاك بتقول إن اللوحة مسكونة من قبل شبح الرسام لأنه استعمل دمه في رسمها، ونظرية تانية قالت إن اللوحة مسحورة ومسكونة من قبل كائنات أثيرية شديدة الشر. كتبت عنها جرايد كتير، وتم إنتاج حلقة عنها على قناة ديسكفري في برنامج اسمه سترينج، وتم تصنيفها ضمن الأشياء الخطيرة المجهولة. اللوحة دي لو تفتكروا اتكلمنا عنها من مجموعة حلقات، ولكن المرة دي جبنا لكم الملف الخاص بيها بالتفصيل. خلصت حلقتنا النهاردة من كلام معلمين، وخلص ملفنا، وأكيد عندنا حاجات كتير وملفات أخرى هنتكلم فيها وقصص رعب كتيرة. ما تنسوش تتابعوا قصص الرعب الحصرية كمان على قناة أحمد يونس على يوتيوب. القناة اسمها أحمد يونس AHMAD YOUNES YOUNES. هتلاقي كمان عليها قصة نجع جهنم على جزئين، ياريت تسمعوها عشان هتعجبكم. افتكروا دايما تتابعونا، ياريت ما تنسوش بتتابعونا على كلام معلمين، موعدنا الثابتة كل خميس الساعة 12 بالليل الساعة 2، وبنتقابل في صباحك ومطرحك من الساعة 7 للساعة 10 صباحا من الحد للخميس. لو عندك تجربة اتعرضت انت شخصيا ليها مرعبة وعايز تحكيها لنا ونقولها في البرنامج، من فضلك ادخل حالا على جروب عيلة أحمد يونس. الجروب يقترب من 70,000 من العيلة، واكتب التجربة بتاعتك وهنقولها في البرنامج. وحتى لو ما عندكش تجارب ياريت تشرفنا بوجودك في الجروب، لأنه بيضم كل العيلة. الجروب اسمه عيلة أحمد يونس. وكمان قصص رعب كلام معلمين بتنزل على قناة رعب كلام معلمين الموجودة على يوتيوب، رعب كلام معلمين الراديو 90.90. شكرا لحسن المتابعة، نتقابل إن شاء الله في حلقة جديدة. كان معكم أحمد يونس، وتصبحوا على ألف ألف خير. سلام عليكم.